اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. هذا هو لفظ رواية البخاري في الحديث، ولفظ رواية مسلم أكثر وأزيد، فليعلم ذلك. قال الشيخ رحمه الله: وفي الحديث دليل على المواظبة على القصر. أيضا صيغ كان يفعل، يعني كان لا يزيد في السفر على ركعتين، هي بمعنى كان يقصر الصلاة في الصفر، وكان يفعل، هذه تدل على المواظبة والمداومة والاستمرار. وهو دليل على رجحان ذلك، وهو دليل رجحان القصر على الإتمام. ما وجه الدلالة؟ لا، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يواظب على فعل المرجوح، وإنما يواظب على فعل الإيه؟ يعني كان يفعل دلت على المواظبة، والمواظبة دلت على رجحان القصر على الإتمام، لأن النبي لا يواظب على فعل المرجوح، وإنما مواظبته تدل على الراجح. من هنا أيضا مثلها، يعني أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فورد الإسفار وورد التغليس اللي هي الصلاة في أول وقت الفجر، ورد التغليس. الشافعية رجحوا التغليس على الإسفار بصيغة كان يفعل، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، فهذا يدل على أن النبي داوم على التغليس، وإن فعل الإسفار لكن مداومته على التغليس تدل على أن التغليس أفضل، اللي هو صلاة الصبح في أول وقته. وفيه دليل على المواظبة على القصر، وهو دليل على رجحان ذلك، وبعض الفقهاء قد أوجب القصر. يعني أنت تقول القصر أرجح من الإيه؟ من الإتمام. البعض يرتفع عن ذلك درجة ويقول بل القصر واجب والإتمام لا يجوز. والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، الذي معنى في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة وكان لا يزيد في السفر على ركعتين، هذا حكاية فعل صح، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب بخصوصه، وإنما يدل على ماذا؟ يدل على الجواز الذي هو قدر مشترك بين الإباحة والندب والوجوب، يدل على الجواز اللي هو قدر مشترك بين الإباحة والندب والوجوب. المندوب جائز يستوي فيه الفعل والترك المباح، والمندوب جائز يترجح فعله على تركه، والواجب جائز لا يجوز فعله، لا يجوز تركه، الواجب واجب لا يجوز ايه؟ تركه. يبقى الفعل عند الجمهور يدل على الايه؟ على الجواز، فيحتمل الوجوب والندب والايه؟ والاباحه، ويحتاج الى، يعني اذا اردت ان تستدل به على احدها تحتاج الى ايه؟ الى دليل، لا سيما اذا كان وجوبا او اذا كان ندبا. الجواز محقق، الجواز اللي هو الاباحه محققه، الإذن محقق، لكن ما زاد عليه من ترجح الفعل على الترك، أو ما زاد عليه من ترجح الفعل مع عدم جواز الترك، هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. ولذلك الشيخ قال: والفعل بمجرده، شوف دقيق الشيخ، قال: والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، بل يمكن أن يدل على الوجوب إذا انضم إليه دليل آخر، كأنه يرى أنه يحمل على الندب، ليس كذلك؟ هو إن حمل على الندب أيضا يحمل بدليل، والدليل الدليل الذي أخذناه ليس مجرد الفعل. لو قال قصر النبي الصلاة في السفر مرة لا يدل على الإيه؟ لا يدل على الندب، يدل على الجواز. لكن لو كان النبي يقصر الصلاة في السفر وهذه الصيغة تدل على المواظبة، والنبي لا يواظب على فعل المرجوح وإنما يواظب على فعل الراجح، فيؤخذ من هنا دليل الندب من المواظبة. طيب احنا الجملة دي نستفيد منها عند الفوائد أن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، لأنه يدل على الجواز الذي هو قدر مشترك بين الإباحة والندب والوجوب، فدلالته على الوجوب بخصوصه، فدلالة الفعل على الوجوب بخصوصه تحتاج إلى إيه؟ إلى دليل، ودلالته على الندب بخصوصه تحتاج إلى دليل. الدليل الذي معنا لو تستدل على الندب، الدليل الذي معنا هو مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ لكن متحقق الرجحان، الرجحان إذن يدل على الندبية، ماشي؟ ما معنى الرجحان أخذناه من المواظبة، والمواظبة أخذناها من صيغة كان يفعل، لم نأخذها من مجرد أن النبي فعل. والفعل بمجرده أن النبي قصر الصلاة في السفر، هل هذا يدل على ندب؟ ولا على وجوب، لكن أنه كان يقصر، يعني كان يواظب على ذلك، فهذا يدل على الندبية. طيب احنا اول شيء قلنا الفعل بمجرده يدل على الجواز الذي هو قدر مشترك بين الوجوب والندب والايه والاباحه، فاذا حملت على الوجوب احتاجت الى دليل، واذا حملت على الندب احتاج الى دليل. هذا شرح للعبارة. شرح اخر ان الفعل انما يدل على الوجوب متى؟ واخر شباب اخر ان الفعل انما يدل على الوجوب اذا كان بيانا لواجب مجمل، أو كان امتثالا لواجب غير مجمل. يعني إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعل شيء ولا إجمال في هذا الأمر، فالنبي امتثل، ففعله يكون امتثالا لمبين أو بيانا لإيه؟ لمجمل. فعله إذا كان امتثالا لمبين واجب، أو فعله كان بيانا لمجمل واجب، ففعله يدل على الوجوب. كده واضح؟ لكن المتحقق من هذه الرواية الرجحان، رجحان الإيه؟ أن رجحان الند، رجحان القصر على الإتمام. وهذا الرجحان وهذه الندبية أخذناها من ماذا؟ من مداومته التي دل عليها قول الراوي كان يقصر، كان لا يزيد عن ركعتين في السفر، فيؤخذ منه طيب فيؤخذ من هذا الحديث الرجحان الذي دل عليه اللفظ، وما زاد على الرجحان وهو الواجب وهو الوجوب اللي هو من قال بالقصر فمشكوك فيه، فيترك ولا يؤخذ من هذا الحديث. يعني إذن أنت كرجل تقول بوجوب القصر يا محمد، ولا أعرف لماذا ذهبت إلى هذا المذهب، لا تستطيع أن تستدل بهذا الحديث على إيه؟ على وجوب القصر، وإنما تستدل بأدلة إيه؟ أخرى، منها مثلا ما تمسك به البعض من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة، فقل فاقبلوا فعل أمر، والأمر حقيقة في الإيه؟ في الوجوب، فصار القصر واجبا بقوله إيه؟ فاقبلوا. منها الأدلة حديث عائشة أن الصلاة فرضت مثنى إيه؟ مثنى، فزيدت في الحضر وأخرت في السفر، فكان فرض الصلاة في المستدل يقول هكذا، فكان فرض الصلاة في السفر ركعتان، فما زاد على ذلك. هم يقولون المتم في السفر كالذي يقصر في الايه في الحضر، فإتمام الصلاة في السفر يبطلها كما أن قصر الصلاة في الحضر يبطلها. وقد خرج قول للشافعي أن الإتمام أفضل قياسا على قوله إن الصيام أفضل. هذا والله يعني جميل جدا أن أنت تقرأ في هذا الكتاب، يعني هذا مثل للتخريج، مثل الإيه للتخريج. الشافعي رضي الله عنه له قول في الإيه في الصيام وليس له قول في القصر فرضا، له قول في الصيام أن إيه أن المسافر الذي لا يتأذى بصومه لا يتضرر بصومه أن صومه أفضل من إيه من فطر. فأنت تقول أخرج على هذا القول، أنت من أصحاب الوجوه تخرج، فتخرج على هذا القول وتقول إيه الإفطار رخصة والقصر في السفر أيضا رخصة، فيبقى أيضا الإتمام في بالنسبة للمصلي في السفر أفضل، أفضل أفضل من إيه من القصر. كما أن الشافعي رضي الله عنه نص على أن الصوم في حق المسافر أفضل من الإيه من الإفطار. كده واضح من الفطر. هل نقول دلالة الألفاظ أفضل من القياس؟ ما محل ذلك؟ يعني إذا أخذ من الحديث ده وما أخذ من النبي أن القصر أفضل من الإتمام، ولكن القول المخرج أنه قاس الصلاة عن الصوم، إذا يتعارضان عندنا. بس أنت لاحظ شيء أن التخريج ليس دليلا شرعيا. التخريج ليس إيه؟ دليلا شرعيا. لكن هذا القياس أنت تخرج على نصوص إمامك. أنت تخرج على إيه؟ على نصوص إمامك وتعدي قوله في مسألة ذكرها، تعدي قول له هو وقوله ليس بحجة إلى مسألة لم إيه؟ لم يذكرها. ماشي، فالتخريج ليس في القياس، ليس في القياس من هذه الجهة يعني. وقد خرج للشافعي أن قول ماشي يعني يمكن أن تقول إيه لا لا يعني الناس عندها طرق في التخريج، يعني يمكن أن يقول القصر للمسافر أفضل، أنت كشافعي تقول القصر للمسافر أفضل مع قولك بأن الإيه بأن الصوم للمسافر أفضل، والمسألتان متشابهتان فيلزمك أن تفرق بينهم، يلزمك أن تفرق بإيه بينهم، فتقول إنما كان القصر للمسافر أفضل لأن القصر مع ما فيه من تخفيف يسقط الفرض ويفرغ الذمة، بخلاف الإفطار، بخلاف الفطر في السفر، مع كونه أخف لكنه إيه لا يسقط الفرض ولا يفرغ الذمة، فتفرق بين المسألتين بهذا الفارق. هذا كله ندرسه في التخريج في الأصول، يعني تثبت مثلا قولا، لو أن الشافعي رحمه الله يا محمد لو أن للشافعي رحمه الله قول بأن القصر أفضل وله قول بأن الإيه الصوم للمسافر أفضل، تأتي أنت في مسألة القصر فتصنع ماذا؟ فيها في طريقتين للشافعي، يثبت في كل مسألة نصها ويكتفي بذلك، يقول قال الشافعي القصر أفضل والصوم للمسافر إيه أفضل، ويفرق بين المسألتين، يقول لأن هذا يسقط الفرض وهذا لا يسقط الفرض، هذا يفرق الذمة وهذا لا يفرق الذمة. والطريقة الثانية أن يحكي في كل مسألة قولا منصوصا وقولا مخرجا، فيقول نص الشافعي والقصر أفضل وهو نص الشافعي، والقول الثاني قول مخرج على الإتمام، بأن الإتمام إيه قول أن يقول القول الأول القصر أفضل وهو منصوص الشافعي، والقول الثاني أن الإتمام أفضل وهو مخرج على قول الشافعي في الصوم للمسافر أنه إيه أفضل، فيبقى عنده في كل مسألة قول منصوص وقول إيه مخرج. يأتي في الصوم فكل الشافعي نص على أن الصوم إيه أفضل وهذا منصوص الشافعي، ويوجد قول ثاني في المذهب أن الإيه أن الفطر أفضل وهو مخرج على قوله القصر أفضل، فيبقى عنده في كل مسألة منصوص ومخرج، منصوص ومخرج، وهذه الطرق للأصحاب في إيه؟ في التصرف في المسائل. لفظ المشهور، لفظ المشهور يدل على أنه نصوص. المشهور من قول ضعيف الشافعي. قول الشافعي يعني. أنا ما أذكر. مش بس مش إذا كان مشهور لا يكون ضعيف. بس هو يعني يدل على أنه نص. وتأدبا مع الشافعي لا يقولون ضعيف. يقول مشهور. على كل يعني المشهور يشير إلى النص. هو قال في المنهاج يقول والقصر أفضل من الإتمام على المشهور. يعني إذا كان هذا هو نص الشافعي يبقى يوجد قول مخرج بأن الإيه بأن الإتمام أفضل تخريجا عن قوله القصر الصوم أفضل. شرحنا هذا. والصحيح أن القصر أفضل. أما أولا فلمواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، فيترجح القصر على الإتمام، ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الرجحان والندبية والأفضلية. وأما ثانيا في القيام الفارق بين القصر والصوم، فإن القصر فإن الأول اللي هو القصر في السفر يبرئ الذمة من الواجب، بخلاف الثاني الذي هو الفطر لا إيه؟ لا يبرئ الذمة. مع ترجح الصوم في رمضان في السفر على الصوم في غيره بفضيلة في الوقت. يعني الصوم في السفر فيه ماذا؟ فيه أنه يبرئ الذمة، وفيه أفضلية الوقت، لأنك إذا أفطرت تقضي في غيره رمضان، فيكون الصوم في رمضان أفضل لشرف الإيه؟ لشرف الوقت. وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يرى التنفل في السفر، وقال لو كنت متنفلا لأتممت. فقوله لا يزيد يحتمل أن يريد لا يزيد في عدد ركعات الفرض، لا يزيد في عدد ركعات الفرض، فلا يصلي الصلاة تامة وإنما يصليها مقصورة. ويحتمل أنه لا يريد لا يزيد نفلا، يعني يصلي الظهر ركعتين ولا يتنفل قبله ولا يتنفل بعده، لا يزيد عن ركعتين في الظهر، لا يصلي قبله ولا يصلي بعده. وهذا الثاني فهمه إيه؟ عبد الله بن عمر. فلهذا الحديث له سبب، أن عبد الله بن عمر صلى بالناس الظهر ركعتين ثم انصرف فوجد الناس يصلون، فقال ما هذا؟ فقال يسبحون يتنفلون يأتون بالإيه؟ بسنة الإيه؟ الظهر. فقال لو كنت متنفلا لإيه؟ لأتممت الفريضة. هذا أولى، يعني بدل ما أصلي السنة أصلي الظهر إيه؟ تاما. فيبقى كان لا يزيد في الصلاة تحتمل أنه لا يزيد عن ركعتين أنه لا يصلي الصلاة تاما، ويحتمل أنه لا يزيد أي لا يأتي قبلها بصلاة ولا بعدها بصلاة، أي بصلاة نفل. وحمله على الثاني أولى، لأنه ورد حديث عن ابن عمر يقتضي سياقها أنه أراد ذلك، لو كنت متنفلا لأتممت الإيه الفريضة. ويمكن أن يراد العموم، يراد كلا الإيه، يراد كلا المعنيين، يراد كلا المعنيين. بمعنى إيه؟ كان لا يزيد بمعنى أنه كان يقصر الصلاة، وكان لا يزيد بمعنى أنه لا يأتي بنفل قبلها ولا بعدها. فيدخل فيه هذا أعني النافلة في السفر، فيدخل فيه هذا أعني النافلة في السفر تبعا لا قصدا. هذا الكلام كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في السفر على ركعتين، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في السفر على ركعتين. هذا الكلام سيق ابتداء لبيان حكم القصر، ولا سيق ابتداء لبيان أنه لا نافلة في السفر؟ لبيان حكم القصر، يبقى هو ثيق لهذا المعنى أصالة، ودخل فيه تبعا أنه لا يأتي بنافلة. كده فهمناها كده؟ ما ثيق له الكلام أصالة الدلالة فيه تكون أقوى، فتكون دلالة عبارة. وما ثيق له الكلام لا أصالة بل تبعا الدلالة فيه تضعف قليلا، فتسمى دلالة إيه؟ دلالة إشارة. يبقى عندي دلالة عبارة ودلالة إيه؟ إشارة. تذكرون هذا المثال، أنتم تذكرون هذا المثال، يعني لما قال الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، هذا الثقة ابتداء لبيان الغاية التي ينتهي معذرة لا لا اللي هي إيه، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهم؟ أخذ من هذه الآية ومن غيرها أنه يجوز للإنسان في حال الليل أنه إيه يأكل ويشرب ويجامع إلى إيه إلى آخر جزء من الليل. هذا ما ثق له الكلام، ما ثق له الكلام، ولم يسق الكلام لبيان حال الجنوب إذا أدركه الفجر وهو جنوب، لكن أخذ منه بطريق الإشارة، بطريق التبعية لا بطريق القصد، أن من أصبح جنوبا يصح صومه. يبقى نقول هذا الحديث على ما ذكره الشيخ أنه دل بعبارته على إيه؟ على قصر الصلاة، ودل بإشارته على عدم التلفل في السفر. والفرق بين العبارة والإشارة أن هذا سيق له الكلام فيسمى عبارة، وأن هذا لم يسق له الكلام فيسمى عبارة إشارة. وذكره لأبي بكر وعمر وعثمان مع أن الحجة قائمة بفعله صلى الله عليه وسلم ليبين، والله أعلم، أن ذلك كان معمولا به عند الأئمة، عند الأئمة اللي هم الأربعة، صح كده؟ عند الأئمة الأربعة ولا عند الأئمة الخلفاء؟ عند الأئمة الخلفاء، ماشي. لم يتطرق إليه إيه؟ وارد أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد فعل، ويكون هذا الفعل إيه؟ قد دل دليل على نسخه. يبقى الحجة قائمة بفعله صلى الله عليه وسلم واحدة، لكن هذا الفعل لما كان يحتمل النسخ، قال أبو بكر عمل به وعمر عمل به وعثمان عمل به، فهذا دليل على أنه إيه؟ ثابت ولم ينسخ، أن ذلك كان معمولا به عند الأئمة الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان، لم يتطرق إليه نسخ ولا معارض راجح، لأنه لو تطرق إليه نسخ لما عملوا به، ولو كان سمى معارض راجح لعملوا بالراجح وتركوا المرجوح، ماشي. وقد فعل ذلك مالك رحمه الله في موطئه لتقويته بالعمل. عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة، لك أنت يعني إيه فعل أبو بكر وهو إمام للمسلمين، وفعل عمر وهو إمام للمسلمين، وفعل عثمان وهو إمام للمسلمين، وفعله يشتهر لا محالة، لأنه إنما يصلي بالناس، ففعله يشتهر لا محالة. فلو كان هذا الذي يفعله ليس بالصواب لأنكر إيه؟ لأنكر عليه. باب الجوع. يعني الباب الجمعة بإسكان الميم وبضمها الجمعة، وذكر فيها وجها ثالثا الجمعة زي هما زوال همسة. يعني الجمعة بالإسكان وبالضم الجمعة. قوله تعالى وإذا نزل الصلاة من يوم الجمعة، العشرة يقرؤونها بضم الميم، قراء العشرة يقرؤونها بإيه؟ بضم الميم. في الأعمش أحد يعني هم القراء اللي هم إيه زادوا عن العشرة قرأها بالإسكان. الأعمش أحد القراء الأربعة اللي هم القراءات اللي بيقول عليها الأربع الشواذ قرأها بالإسكان، وده وجه جائز في اللغة إذا نزل الصلاة من يوم الجمعة. في وجه آخر مجاز فيها وهي إيه؟ أنها على وزن فعلة جمعة، وتبقى إيه؟ كهمزة ولمزة. إذا كسر الهامز إذا كسر منه الهمز يقال له إيه؟ همزة، واللامز إذا كسر منه اللمز يقال له لمز. ويوم الجمعة لكثرة جمعه للناس يقال فيه إيه؟ جمعة، لكثرة الجمع فيه. ماشي. طيب برضك في الحاشية أفاد فائدة لماذا سمي يوم الجمعة بيوم الجمعة، فقيل لاجتماع الناس فيه، وهو استوجه قولا آخر أن يوم الجمعة سمي يوم الجمعة. طب إذا كان المعنى الأول يوم الجمعة سمي يوم الجمعة لكثرة اجتماع الناس فيه، والناس في الجاهلية ما كانوا يجتمعون في يوم الجمعة وإنما يجتمعوا في ذلك في الإيه؟ في الإسلام. فقالوا أنه أن هذا اليوم لم يكن يسمى عند العرب بالجمعة إلا في الإسلام، وقبل ذلك كان يسمى بيوم العرومة. شهادة الجمعة تسمية اليومها الأسباب الذي ذكروها تسمية سبب لتسمية اليوم. نعم. وما نحن فيها الصلاة بل مناسبة بيننا. الصلاة الواقع في يوم الجمعة. نعم. أنا أتكلم عن اللفظ الآن، أتكلم عن الأسباب الذي يذكرونها سبب التسمية. هي بس معلومة معلومة. هو الذي استوجهه الشارح أظن ابن حجر أيضا استوجهه أنه سمي يوم الجمعة لأن فيه جمع خلق آدم، يعني آدم عليه السلام جمع خلقه في إيه؟ في يوم الجمعة، فسمي يوم الجمعة لاجتماع خلق آدم فيه. اجتماع آدم وحواء. إيه؟ لا لاجتماع خلقه تكوين. لا أظن يذكرون الاجتماع آدم مع حواء. على ظهر الأرض. ربما يكون ذلك، بس هو يعني لازم في الحاشية أنه جمع فيه خلق إيه؟ آدم. والحديث فيه خلق آدم. طيب الحديث الأول عن سهل بن سعد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رفع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس قال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها فنزل القهقرة. القهقرة يعني رجع إلى الوراء. طب ما مناسبة هذا الحديث لباب الجمعة؟ تعليم الناس الصلاة. تعليم الناس الصلاة صلاة الظهر أو العصر مش الجمعة. لم يكن هذا يوم الجمعة أيضا في الرواية أن هذا لم يكن يوم الجمعة. ما مناسبته للجمعة؟ مش هذا مثلا ممكن يوزن في صفة الصلاة؟ جواز الإمام يصلي على المنبر. جواز الإمام يصلي على المنبر تسكر في باب الصلاة، يعني لا تسكر في باب الجمعة. يعني ما هي المناسبة؟ المناسبة هو بيان مشروعية المنبر الذي يصلي عليه الإمام يوم الجمعة، أن هناك كان منبر وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب عليه، ولما أراد أن يعلم الناس الصلاة صعد على المنبر وصلى، فهو إثبات المنبر، إثبات المنبر وأنه إيه يندب اتخاذه إيه المنبر، وأنه يقف عليه الإمام يوم الجمعة يخطب الناس من عليه. ماشي. أبو عباس سهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري وبنو ساعدة من الأنصار متفق على إخراج حديثه. مات سنة 91 وهو ابن 100 سنة، وهو آخر من مات بالمدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عمر طويلا حتى إيه بيقولك مات سنة 91. أدرك أيام الحجاج، يعني هو كان أصحاب النبي، هو لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 15 سنة، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره كام؟ 15 سنة. وعمر إلى إيه؟ إلى أيام الحجاج. نفسه. حتى يعني أتى به وأتى بأنس بن مالك ووضع في أعناقهم أطواقا لكي يعتزلهم الناس ولا يقربوا منهم، يعني حتى أرسل إليه عبد الملك بن مروان وقال له إيه حل هذه الإيه الأطواق. يعني لا كانت إزبالا لهم هيك. في هذه الفترة قامت ثورة على عبد الملك بن مروان وعلى الحجاج، ثورة عارمة، وكادت تسقط عبد الملك بن مروان أصلا، كادت أن تسقط عبد الملك بن مروان. وهذه الثورة أيدها الفقهاء كلهم، يعني فلما فشلت أرادوا أن ينتقموا ممن إيه ممن عاون هذه الثورة يعني. فكان يعني وضع في عنق سهل بن سعد فوقا، ووضع في أيضا أنس بن مالك فوقا هكذا، وقال له لولا أنك خدمت رسول الله لضربت عنقك. يعني فكانت أيام عصيبة يعني. وعبد الملك أمره بإيه بأن يحل هذه الأطواق يعني. فيه دليل على جواز صلاة الإمام على أرفع مما عليه المأموم لقصد التعليم. فيه دليل على ماذا؟ يمكن الإمام أن يكون في مكان أرفع من المأموم لقصد التعليم، وقد بين ذلك أو بين ذلك في لفظ الحديث. فأما من غير هذا القصد فقد قيل بإيه؟ بكراهته. وزاد أصحاب مالك فأما من غير هذا القصد فقد قيل بكراهته. يمكن أن يؤخذ دليل الكراهة من أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صلى على إيه دكان اللي هي باللغة الدكة، الدكة هذه تكون إيه ترتفع عن الأرض بقدر مثلا إيه بقدر هذا الكرسي يجلس عليها، هذه الدكة يجلس إيه عليها. أن حذيفة بن اليمان صلى على هذه الدكة، على هو في اللغة على هذا الدكان، فصلى عليه والناس خلفه يصلون على الأرض، فأخذ ابن مسعود رضي الله عنه بإيه بثوبه فأنزله وقال له ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك، ينهون عن ذلك، أنهم كانوا ينهون عن ذلك. فلفظ النهي هنا يدل على إيه على في أدنى مراتبه يدل على الكراهة. وزاد أصحاب مالك أو من قال منهم فقالوا إن قصد التكبر بطلت صلاته، إن صلى على مكان مرتفع بقصد التكبر تبطل إيه صلاته. الذي يعلق به على هذا الكلام كما في الحاشية أنه لا تبطل صلاته بالكبر، وإنما الكبر ذنب إيه يعاقب إيه عليه. ماشي. فالصلاة شيء والمعاقبة على الكبر شيء إيه آخر. ومن أراد أن يجيز هذا الارتفاع من غير قصد التعليم فاللفظ لا يتناوله والقياس لا يستقيم لانفراد الأصل بوصف تقتضي المناسبة، تقتضي المناسبة اعتباره بوصف معتبر. ماشي. ماذا ما معتبر في المناسبة تقتضي اعتبار أيضا، يعني قريب. الحاصل إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر، وبعد ذلك قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. يبقى لو من أراد أن يقول أن الصلاة على المكان المرتفع عن المأموم جائز فيلحقه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر لا يتم له هذا الإلحاق. لماذا؟ لاشتمال حديث النبي صلى الله عليه وسلم على وصف المناسبة تقتضي اعتباره. يعني أنت أنه فعل ذلك لا لشيء، لا فعله لأين؟ لكي يعلم الناس. ففعله لغير هذا القصد لا يلتحق بفعله إذا كان لقصد التعليم. ده معنى إيه؟ معنى أيضا أن اعتبار الأصل له دخل في هذه القاعدة. اعتبار الأصل له دخل في هذه القاعدة. الأصل أن إيه؟ أن يكون الإمام والمأموم في إيه؟ في مستوى واحد، صح كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم خالف هذا الأصل عندما صلى على المنبر، وعلل ذلك بأنه قال لتأتموا به ولتعلموا صلاة. فمخالفة الأصل مما تؤكد اعتبار هذا الإيه؟ مما تؤكد اعتبار هذا القيد، وإذا اعتبر القيد لا يلتحق به إيه؟ غيره. ومن أراد أن يجيز هذا الارتفاع من غير قصد التعليم فيلحقه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فاللفظ لا يتناوله، فاللفظ لا يتناوله، يعني من جهة اللفظ لا يتناوله لأن النبي فعله لقصد التعليم. والقياس لا يستقيم. لماذا؟ لانفراد الأصل. ما هو الأصل؟ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، لانفراد الأصل التي هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر بوصف تقتضي المناسبة اعتباره، وأن ذلك إنما كان لقصد التعليم، فلا يلتحق به ما كان لغير هذا القصد. الوصف من التعليم صح؟ الوصف أنه كان الغرض التعليم، أن هذا الارتفاع كان الغرض التعليم. وفيه دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة، قام على المنبر ونزل وعاد وقام ونزل وعاد، لكن فيه إشكال على من حدد الكثير من العمل بثلاث خطوات، لأنه إذا كان على الدرجة الثالثة فهو لن ينزل إلى الثانية إلا بإيه؟ بخطوة. وإذا كان على الثانية لا ينزل إلى الأولى إلا بخطوة. وإذا كان على الأولى لا ينزل على الأرض إلا بخطوة. يبقى على الثالثة ينزل إلى الثانية بخطوة، ومن الثانية إلى الأولى بخطوة، ومن الأولى على الأرض يكون بخطوة، ثم إنه لن يسجد في قبلة الإيه؟ المنبر، لن يتمكن، فيحتاج إلى خطوة يبتعد بها عن المنبر، فيأتي بإيه؟ ثلاث حركات، أربع خطوات. وما أمرنا أنه القطع درجتين بالخطوة يصعب. لماذا؟ يصعب أن تنزل خطوة لعله لم تكن مرتفعا. يصعب ماشي. يبقى الخطوات تكثر عن ثلاثة. لأن فيه إشكال على من حدد الكثير من العمل بثلاث خطوات، فإن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات، والصلاة كانت على العليا، ومن ضرورة ذلك أن يقع ما أوقعه من الفعل على الأرض بعد ثلاث خطوات فإيه؟ فأكثر، وأقله ثلاث خطوات. والذي يعتذر به عن هذا أن يدعى عدم التوالي بين الخطوات، فإن التوالي شرط في الإبطال، أو ينازع في كون قيام هذه الصلاة فوق الدرجات الإيه؟ العليا. هو يقول من يقول إذا زادت الخطوة عن ثلاثة بطلت الصلاة، يحتاج إلى أن يعتذر عن هذا الحديث. فسبيله إما أن يقول إيه؟ أنا أقول ثلاث خطوات متواليات، وهذه الخطوات لم تكن متوالية، ينزل عن الدرجة الأولى العليا بخطوة، ثم ينتظر، ثم بخطوة، ثم ينتظر، فتتخللها إيه؟ فترات سكون، فلا يحصل التوالي. أو ينازع في أن يقول إيه؟ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الثالثة. كيف يصلي على الثانية وسلم؟ ولا يزع ولا يزع مكان السلام. ولذلك الشيخ يقول ينازع. الشيخ يقول إيه؟ ينازع. وفيه دليل على جواز إقامة الصلاة أو الجماعة لغرض التعليم. ما المقصود في ذلك؟ ما المقصود؟ ما المحذوف في ذلك؟ في غير الوقت وغير لا مسألة الإخلاص. يعني أنت تصلي لله، هل يمكن لك أن تصلي لقصد التعليم؟ ولولا التعليم أنت كنت لا تصلي. فهم هذا يا مولانا؟ وفيه دليل على جواز إقامة الصلاة أو الجماعة لغرض التعليم، وأن هذا لا ينافي الإخلاص. لغرض التعليم وأن هذا لا ينافي الإخلاص. أنت تصلي لله ولأجل أن إيه؟ أن تعلم الناس. ماشي. في مقاصد تابعة. إذا كان المقصد الأصلي متحقق فهذه المقاصد التابعة لا تضره. يعني أنا أصلي لله ويوجد مقصد تابع وهو أن أعلم الناس، فهذا المقصد التابع لا يقدح في الإيه؟ في المقصد الأصلي الذي هو الإخلاص. عن سعد بن المسيب رضي الله عنه أنه كان يقول لابنه إني أزيد في صلاتي من أجلك. إني أزيد في الصلاة من إيه؟ من أجلي. ما معنى هذا؟ يمكن نقول لمن؟ لابنه. صلاح الآباء ينفع الأبناء، فيكون أنا أزيد في عبادتي لأن صلاحي أنا ينفعه. فهذا أيضا لا ينافي الإيه؟ هو يصلي لله وأصالة والمقصد الأصلي متحقق، وجنب وبجوار المقصد الأصلي مقاصد تابعة، أنه يزداد صلاحه فيكون هذا ذخيرة لولده من بعده. وفيه دليل على جواز إقامة الصلاة أو الجماعة لغرض التعليم، وأن هذا لا ينافي الإخلاص، كما صرح به في لفظ الحديث والرواية الأخرى. كما صرح به في لفظ الحديث والرواية الأخرى قد توهم أنه نزل في الركوع، وربما يقوى هذا باقتضاء الفاء للتعقيب ظاهرا، لكن الرواية الأولى توي أن النزول كان بعد القيام من الركوع والمصير إلى الأولى أوجب لأن إيه؟ المصير إليها ولكن الرواية الأولى تبين أن النزول كان بعد القيام من الركوع والمصير إليها أوجب لأنها نص ودلالة كفاية على التعقيب ظاهرة. كده مفهوم الكلام؟ الفاء تأتي لمعاني، أظهر هذه المعاني الإيه؟ التعقيب، العصر مع التعقيب، جاء زيد فعمرو، أي جاء عمرو عقب إيه؟ مجيء زيد. لكن الفاء تأتي لمعاني أخرى كالسببية، تأتي الفاء للسببية، وتأتي أيضا لمعاني أخرى، وربما تأتي أيضا للعصر غير تعقيب، أظن يعني ربما يعني على كل الفاء تأتي للتعقيب وهذا أشهر معانيها وأظهر معانيها، لكنها تأتي للسببية وتأتي لمعاني أخرى. ما دام تأتي لمعاني أخرى فهي ليست نص في الإيه؟ في التعقيب بل ظاهرة. طيب الحديث يقول إيه؟ قام فكبر، فكان التكبير عقب القيام، وكبر الناس ورآه على المنبر، ثم رفع. هنا إيه؟ رفع، أي رفع من الإيه؟ من الركوع، فنزل الإيه؟ القخرة، فيكون النزول بعد إيه؟ بعد الرفع من الركوع، يكون النزول عند إرادة السجود. هذا نص في أن نزوله كان بعد القيام من الركوع قبل السجود. طيب والرواية الأخيرة التي فيها إيه؟ صلى عليها ثم كبر عليها ثم رفع وهو عليها فنزل. ثم نزل. الرواية الشيخ بيشرح الرواية اللي فيها الفاء. الشيخ بيشرح الرواية اللي فيها الفاء. فنزل. لا عندي اللام يذكرها أصلاً. ثم نزل. وفي لفظ. لا ارجع ارجع الى الاصل. والروايه الاخيره التي هي قوله وفي لفظ صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها فنزل. ثم نزل. عندك ثم نزل؟ ولا مسكوت. اكتب فنزل. الشيخ يشرح هذه الروايه. والروايه الاخيره التي فيها فنزل توهم انه نزل في الركوع. وربما يقوى هذا لاقتضاء الفاء للتعقيب ظاهرا. الرواية التي يشرح لها الشيخ فيها ايه؟ فنزل ثم رفع فنزل، فكان نزوله عقب الايه؟ عقب البدء في الركوع، فيكون نزل ايه؟ حال الركوع. وربما يقوى هذا لاقتضاء الفاء للتعقيب ظاهرا، لكن الرواية الاولى التي فيها أنه رفع من الركوع فنزل تبين أن النزول كان بعد القيام من الركوع، والمصير إليها أوجب لأنها نص، ودلالة الفعل على التعقيب ظاهرة وليست بنص، والنص مقدم على الظاهر. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وقوله فليغتسل فعل مضارع تصل به إيه؟ لام الأمر، وهو من صيغ الأمر، وهو ظاهر في الإيه؟ في الوجوب. الحديث صريح في الأمر بالغسل للجمعة. هذا غسل الجمعة مأمور به، هذا نص ماشي، لا يحتمل أنه ليس مأمورا به، لكن القضية في أنه أمر للوجوب ولا أمر للندب. يبقى غسل الجمعة مأمور به قطعا، لكن هذا نص، لكنه مأمور به وجوبا ولا ندبا. أحيانا بعض الطلبة يعني يشتبه عليه الوجوب بالأمر فيقول إيه؟ غسل الجمعة ليس مأمورا به، على معنى انه ايه؟ ليس بواجب، لا هو مامور به قطعا. النبي قال فالايه؟ فليغتسل. وهو يفرق بين الامر وبين الوجوب. يبقى الحديث صريح في الامر بالغسل للجمعه. وظاهر الامر الوجوب. وقد جاء مصرحا به بلفظ الوجوب. في حديث آخر اللي هو إيه؟ غسل الجمعة واجب على كل إيه؟ محتلم. فقال بعض الناس بالوجوب بناء على الظاهر. بناء على الظاهر في إيه؟ بناء على الظاهر في قوله فليغتسل، فإنه أمر وظاهر الأمر الوجوب. وخالف الأكثرون فقالوا بالاستحباب، وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر. فأول صيغة الأمر على الندب، لأن الحمل على صيغة الندب حمل على المعنى المرجوح، وصيغة الوجوب على التأكيد. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي متأكد فعله، وليس بواجب وجوبا إيه؟ شرعيا. كما يقال حقك واجب إيه؟ عليه. تذكرون أن احنا كنا قبل ذلك قلنا أن هذا الموضع موضع من المواضع التي تحتاج إلى إيه؟ إلى تحرير، وهي من الصعوبة بمكان الحقيقة يعني. وهي لابد أن نفرق بين الحقيقة الشرعية والحقيقة الإيه العرفية. طب إذا الحقيقة العرفية الخاصة، الحقيقة العرفية الخاصة اللي هي اصطلاح النحاة، اصطلاح الأصوليين واصطلاح الفقهاء، كل هذا حقيقة عرفية، حقيقة عرفية خاصة وليست حقيقة شرعية. فأحيانا يختلط الأمر، يعني الذي سمى الصلاة التي هي من ركوع وسجود، الذي سماها صلاة هو من؟ الشارع، فهي حقيقة شرعية. لكن الذي قال ما يثاب فاعله ويذم تاركه يسمى بالواجب، هم الأصوليون. في لفظ الواجب من حقيقة عرفية إيه؟ حقيقة عرفية خاصة. الذي قال ذلك الفقهاء، الذي قال ذلك الأصوليين، لأن الفقهاء والأصوليين يتعاملون مع الشرع ربما تلتبس الحقيقة الإيه؟ العرفية الخاصة للفقهاء بالحقيقة الإيه؟ الشرعية. ف والله لو أن ما يثاب فعله ويذم تاركه سماه الشرع واجبا يبقى حقيقة إيه؟ حقيقة شرعية. لكن إذا كانت هذه التسمية لم تثبت من جهة الشارع وثبتت من جهة الفقهاء والأصوليين، فما هي حقيقة عرفية خاصة. عندما كانوا يقعدون ويقولون لفظ الشارع يحمل على المعنى الشرعي أولا، فإن تحضر حمله على الشرعي حمل على العرفي، فإن تحضر حمله على العرفي حمل على اللغوي. هذه القاعدة يحصل عندي فيها التباس. مثلا لفظ الواجب هنا، غسل النبي صلى الله عليه وسلم واجب على كل مختلف، هل حمله على الوجوب الذي هو يساوي فعله ويعاقب تاركه حمله على معنى شرعي ولا حمله على معنى عرفي؟ ماشي. واحنا عندما قالوا يحمل على المعنى العرفي يقصدون المعنى العرفي العام، لا يقصدون المعنى العرفي الخاص. يعني لفظ الشارع يحمل أولا على المعنى الشرعي، فإن تعذر حمله على الشرعي حمل على العرفي العام مش العرفي الخاص، فإن تعذر حمله على العرفي الخاص حمل على اللغوي. ماشي. طيب لفظ الواجب هنا إذا حمله على ما يساب فعله ويعاقب تاركه، هو حمل له على المعنى الشرعي ولا حمل له على المعنى العرفي الخاص؟ هنا يعني إيه؟ هنا يأتي النظر، هنا يأتي الإيه؟ النظر. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، هل الواجب هنا بمعنى ما يساب فعله ويعاقب تاركه؟ هل الواجب هنا معناه ما أمر الشارع به جزما اللي هو المعنى الذي قال به الفقهاء وقال به الأصوليون، ولا الواجب هنا يحمل على المعنى اللغوي بمعنى واجب عليك أن تفعل كذا، يعني متأكد عليك أن تفعل كذا؟ كده واضح؟ العرف العام والخاص أيهما يقدم؟ هم لما يذكروا العرف الخاص في الحمل أصلا، يعني قالوا يحمل على الإيه؟ على الشرعي ثم على العرف أي العام ثم على اللغوي. الفاظ العرف الخاص هذا يعني يخص أهله، ألفاظ الفقهاء عندما أشرح كتاب فقه، عندما أشرح كتاب فقه أحمل الألفاظ التي فيه على إيه؟ على عرف الفقهاء. عندما أشرح كتاب نحو أشرح الألفاظ فيه على المعنى إيه؟ على معنى النحاة. كده واضح؟ قال الشيخ وخالف الأكثرون فقالوا فقالوا بالاستحباب، وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر. فأولوا صيغة الأمر على الندب، ماشي، وصيغة الوجوب على التأكيد اللي هو المعنى اللغوي، اللي هو المعنى اللغوي. كما يقال حقك واجب إيه علي. وهذا التأويل الثاني أضعف من الأول، التأويل الثاني أضعف من الإيه، كأن الشيخ يقول حمل لفظ الوجوب، حمل لفظ الوجوب على معنى التأكد أضعف من حمل صيغة فعل على الندب. صيغة فعل استعملت في الندب كثيرا، ولذلك هم يقولون أن صيغة الأمر تصرف عن الوجوب إلى الندب بأدنى إيه؟ بأدنى قليلا، لأنها استعملت في الندب كثيرا، حتى ادعى البعض أنها حقيقة في الإيه؟ في الندب لكثرة استعمالها فيه. فهذا التأويل سهل، لكن الشيخ يقول التأويل الثاني ليس كالأول، أن تحمل لفظ الوجوب لا على معنى الوجوب بل على معنى التأكد هذا أبعد، وإنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا في الدلالة على هذا الظاهر. وأقوى ما عرضوا به الشيخ يقول أقوى معارض به حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل إيه أفضل. إذا عند ابن دقيق العيد الواجب يطلب ما كان بالأخذ هو لذلك أنا أستشكل هذا يعني كأنه حمل لفظ الوجوب كأن حمل لفظ الوجوب على ما أمر ما طلبه الشارع طلبا جازما وما يساب فاعله ويعاقب تاركه أن حمل لفظ الوجوب على هذا المعنى حمل له على المعنى الشرعي وليس حمل له على معنى عرفي إيه خاص. والظاهر الذي يعني وقد يظهر أن استعمال لفظ الوجوب في هذا المعنى إنما هو حقيقة عرفية خاصة وليس حقيقة شرعية. ماشي. وتحتاج في هذا إلى أن تأتي بألفاظ الشارع استعمل فيها لفظ الوجوب وقصد بها هذا المعنى الإيه المعنى اللي هو ما طلبها الشارع فعله طلبا جازما. تحتاج إلى أن إذا استعمل الشارع لفظ الوجوب في هذا المعنى يكون حقيقة إيه حقيقة شرعية. لكن إذا لم يستعمله في هذا المعنى فهو حقيقة عرفية خاصة استعملها الفقهاء واستعملها حقيقة عرفية خاصة للفقهاء والأصوليين. وأقوى ما عرضوا به حديث من توضأ يوم الجمعة فبها وإيه ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. ولا يقاوم سنده سند هذه الأحاديث. خلي بالك من شيء. إذا نظرنا إلى الإسناد فحديث من جاء منكم جمعة فليغتسل وحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم أثبت من جهة الإسناد من حديث من اغتسل فبها ونعمة ومن توضأ حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. بس أنا هنا يعني لا أحتاج إلى قوة الإسناد أنا أحتاج فقط إلى أن يكون هذا الحديث ثابتا ليس بضعيف. إذا كان ثابتا وليس بضعيف فهو يقوى على إيه يقوى على المعارضة صحة الأساليب ما أحتاج إليه في الترجيح يعني الترجيح بقوة الإسناد أحتاج إليه في الترجيح الذي هو إسقاط أحد الدليلين وإعمال الآخر يتعارض حديثان كويس فإعمال أحدهما يستلزم إسقاط الآخر هنا أرجح بقوة الإيه الإسناد لكن أنا هنا لا أرجح بمعنى إيه أسقط أحد الدليلين وأعمل بالآخر بل أقول قوله صلى الله عليه وسلم قال الشيخ ولا يقاوم سنده سند هذه الأحاديث. قلنا قوة الإسناد أنا أحتاج إليه في الترجيح متى إذا كان إعمال أحد الدليلين يقتضي إسقاط الدليل الإيه الآخر فأقوها هما سندا يترجح على أضعف فيهما سندا. لكن هنا أنا أؤول والتأويل لا يشترط فيه تساوي الدليلين في قوة الإيه الإسناد. غاية ما في الأمر أنا أقول قوله فليغتسل ليس أنا أعمل به ولكن لا أعمل به في معنى الوجوب أعمل به في معنى الندب. وقوله واجب على كل محتلم أنا لا أسقطه إنما أعمل به لا في معنى الوجوب بل في معنى التأكد وإن كان المشهور من سنده صحيحا على مذهب بعض أصحاب الحديث. يعني الشيخ يقول حديث فبها ونعمة ومن اغتسل في الغسل أفضل هذا الحديث صحيح على مذهب بعض الايه اصحاب الحديث. وربما احتمل ايضا تاويلا مستكرها بعيدا كبعد تاويل لفظ الوجوب على التاكيد. الشيخ يقول ايه من التاويلات المستكرهه تأويل بعض الحنفية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم غسل جمعة واجب على كل محتلم، فقال الواجب في اللغة بمعنى الساقط، فكأنه قال غسل الجمعة وجوبه ساقط عن كل محتلم، واجب بمعنى ساقط، غسل الجمعة هذا الغسل ساقط عن كل محتلم، يعني لا يجب على كل إيه؟ ساقط، لا يجب على كل محتلم. فالوجوب في اللغة يأتي بمعنى السقوط، وقال الله تعالى فإذا وجبت جنوبها أي سقطت جنوبها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كان يصلي المغرب إذا وجبت أي إذا سقطت الشمس، ماشي، بغسل الجمعة واجب على كل محتلم أي ساقط عن كل إيه؟ محتلم. يبقى الواجب بمعنى إيه؟ ساقط. هذا التأويل الشيخ يقول عنه أنه تأويل إيه؟ مستقر. لماذا؟ لأن ما سقط عن المكلف هو على الأصل، والشارع لا ينص عن الأشياء التي سقطت عن العبد، وإنما ينص عن الأشياء التي تلزم العبد. فالغسل يوم الجمعة ساقط عن كل محتلم، ولبس مثلا الفضة ساقط عن كل محتلم، وركوب الدابة ساقط عن كل محتلم. الشرع لا يبين ما سقط، وإنما يبين ما إيه؟ ما وجب، ما ثبت، ما لزم. هذا واضح. وربما احتمل أيضا احتمل حديث غسل الجمعة واجب على كل محتمل، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، احتمل أيضا تأويلا مستكرها بعيدا كبعد تأويل لفظ الوجوب على التأكيد. وأما غير هذا الحديث من المعارضات المذكورة لما ذكرنا من دلائل الوجوب فلا تقوى دلالته على عدم الوجوب فقوة دلائل الوجوب عليه. طيب من تلك الأحاديث، من تلك الأحاديث التي الشيخ يقول إنها إيه لا تقوى، قوله غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم، وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد، إن وجد أو إن وجد. ومعلوم أن مس الطيب ليس واجب، والاستنان استعمال السواك ليس واجب، فيكون غسل الجمعة أيضا ليس واجب، ماشي. تمام كده. وقد نص مالك على الوجوب، وقد نص مالك على، فحمله المخالفون ممن لم يمارس مذهبه على ظاهره، وحكى عنه أنه يرى الوجوب ولم يرى ذلك أصحابه على ظاهره. كأنه يقول أن لفظ الوجوب المروى عن مالك أنه لم يقصد به الواجب الذي يساوي فعله ويعقب تاركه، بل كأنه يراه أنه إيه؟ سنة متأكدة، سنة إيه؟ متأكدة. وفي الحديث دليل على تعريق الأمر بالغسل بالمجيء إلى الجمعة، والمراد إرادة المجيء وقصد الشروع فيه. من جاء منكم الجمعة فالإيه؟ لا يغتسل أثناء الجمعة، لكن من جاء أو بعد الفرغ من الجمعة، ماشي، لا في أثناء الجمعة ولا بعد الفرغ منه، لكن من جاء أي من أراد المجيء، زي إذا قرأت القرآن فاستعذ، إذا أردت القراءة تستعجز. إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا. وقال وخص الشرع فيه، وقال مالك به واشترط الاتصال بين الغسل والرواح وغيره لا يشترط. كأن مالك يقول إيه، لابد أن يكون الرواح للجمعة عقب الإيه، عقب الاغتسال، والبعض لا يشترط. ماشي. ولقد أبعد الظاهري إبعادا يكاد يكون مجزوما ببطلان. ماشي. حيث لم يشترط تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة، حتى لو اغتسل قبل الغروب كفى عنده، تعلقا بإضافة الغسل إلى اليوم في بعض الروايات. نحن أمرنا بماذا؟ بغسل يوم الجمعة، ويوم الجمعة يبقى إلى أن إيه؟ إلى غروب الشمس. فمن اغتسل قبل الغروب فقد اغتسل في إيه؟ في يوم الإيه؟ الجمعة، وأتى بالمأمور به. ماشي. الشيخ يقول أن على هذا المعنى أنه يكاد يكون إيه؟ مجزوما ببطلانه، لأن الغسل إنما كان لأجل الاجتماع، وهذا الاجتماع يفوت بإيه؟ بفوات الجمعة. ماشي. سبب النزول، سبب ورود الحديث يؤكد هذا. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان ضيقا، والناس كانوا يعملون في الأرض، يعني الزراعة ونحو ذلك، فكانوا يعرقون، وكانت لهم روائح، فكانوا يأتون إلى المسجد من أعماله، إلى المسجد مباشرة من أعمالهم، يأتون من أعمالهم مباشرة إلى المسجد، فكانت لهم روائح، فقيل لهم هل اغتسلتم؟ فهذا السبب ورود الأمر بغسل الجمعة كان هذا، فهو مما يقوى به القول بإيه؟ ببطلان ما المعنى الذي ذكره الظاهري. وقد تبين من بعض الأحاديث أن الغسل لإزالة الروائح الكريهة، ويفهم منه أن المقصود عدم تأذي الحاضرين، وذلك لا يتأتى بعد إقامة الجمعة. وكذلك أقول لو قدمه بحيث لا يحصل هذا المقصود لم يعتد به. من اغتسل في صبيحة يوم الجمعة ثم ذهب إلى عمل شاق، فوجد منه العرق ووجدت منه الرائحة، هو الشيخ يقول أنا أجزم بأن إيه مقصود الغسل الأول لم يتحقق، فيحتاج إلى إيه، إلى الاغتسال ثانيا. وكذلك أقول لو قدمه بحيث لا يحصل هذا المقصود لم يعتد به. والمعنى إذا كان معلوما كالنص قطعا أو ظنا مقاربا للقطع، فاتباع وتعليق الحكم به أولى من اتباع مجرد اللفظ. لقعدة إذا كان المعنى إذا كان معلوما كالنص قطعا أو ظنا مقاربا للقطع، فاتباعه وتعليق الحكم به أولى من اتباع مجرد الإيه؟ اللفظ. وقد قررنا في مثل هذا قاعدة، وهي انقسام الأحكام إلى أقسام، منها أن يكون أصل المعنى معقولا وتفصيله يحتمل التعبد، فإذا وقع مثل هذا فهو محل النظر. ومما يبطل مذهب الظاهري أن الأحاديث التي علقت أن الأحاديث التي علق فيها الأمر بالإتيان أو المجيء قد دلت على توجه الأمر إلى هذه الحالة، والأحاديث التي تدل على تعليق الأمر باليوم لا يتناول تعليقه بهذه الحالة، فهو إذا تمسك بتلك أبطل دلالة هذه الأحاديث على تعلق الأمر بهذه الحالة وليس له ذلك. ونحن إذا قلنا بتعلقه بهذه الحالة فقد عملنا بهذه الأحاديث من غير إبطال لما استدل به. المعنى إذا كان معلوما كالنص قطعا أو ظن مقارب القطع، فاتباعه وتعليق الحكم به أولى من اتباع مجرد الإيه؟ اللفظ. هذه القاعدة قاعدة جيدة جدا، يعني ينبغي الاعتناء بها وحفظها وفهمها جيدا. وقريب من هذه القاعدة قاعدة ذكرها الإمام الخطابي، وهي أنه إيه؟ إذا كان المعنى أوسع من اللفظ فالحكم للمعنى. إذا كان المعنى أوسع من اللفظ فالحكم إيه؟ للمعنى. ذكر هذه القاعدة في شرحه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وليستنجي بثلاثة إيه؟ أحجار. وليستنجي بثلاثة إيه؟ أحجار. فقال الحجر معناه معروف، لكن ليس المقصود هنا إيه؟ مجرد الحجر، هو وليستنجي بثلاثة إيه؟ لماذا كان الحجر في الاستنجاء؟ لأنه قارع للنجاسة، لأنه طاهر جامد قارع للنجاسة. فكل طاهر قارع، فكل جامد طاهر قارع هو في معنى الحجر. فمعنى الحجر أوسع من إيه؟ من لفظه. يبقى الحجر هنا أحمله على إيه؟ على كل طاهر جامد قارع. ويقول إذا كان المعنى أوسع من اللفظ فالحكم للإيه؟ للمعنى. إذا كان المعنى أوسع من اللفظ فالحكم للإيه؟ للمعنى. دي من كلام الشيخ الخطاب، الإمام الخطاب. فالحكم للمعنى. هذا القاعدة في القياس في الأربعين في أربعين الشافعية. إذا قلنا كما قالت الحنفية يجزئ الشاة ويجزئ القيم، هذا علينا على العلم الإبطال. هو عاد على معنى يعني، هو الحنفية لا يقولون أنه عاد على الشاب الإبطال، لكن هو الشافعية يقولون اللفظ أوجب تعيين الشاه، فالقول إجزاء القيمة إلغاء لما دل عليه اللفظ من تعيين الشاه. هل نفس الكلام هنا في حديث الجمعة؟ استعمال الأحجار مثلا. استعمال الأحجار سواء الوقوف مع اللفظ يؤدي إلى إبطال الإيه؟ يؤدي إلى إبطال قياس الجملة. لو قلت فليستنجي بثلاثة أحجار، فالأحجار متعينة ولا يلحق بها غيرها، هذا إبطال الإيه؟ كيف نجمع بين القاعدة الثانية؟ طيب، لعل كلام الشيخ أنا السؤال جيد. نعترف اولا بايه بجوده الايه السؤال، ثم بعد ذلك نحاول ان نجيب عنه. لعل المقام يختلف باختلاف هل هذا الحكم تعبدي او هذا الحكم معقول المعنى. كان الشيخ يشير الى هذا، هل هذا الحكم تعبدي ولا حكم معقول المعنى. فالتعبدي نقف عنده ايه ولا نتجاوزه ولا نلحق به غيره، وما كان معقول المعنى نلحق به غيره توفية بإيه؟ بمفهوم القياس. ماشي؟ طيب، أنا الآن أشرح كلام الشيخ. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء من ولوغ الكلب؟ لتطهير. هذا معنى معقول المعنى. لكن خصوص السبع غير معقول المعنى. هو قد تحصل طهارة الإناء بأقل من سبع، قد تحصل بالمرة، قد تحصل بالمرتين، قد تحصل بالثلاث، قد تحصل بأقل من السبع. فقوله سبعا غير معقول الإيه المعنى. فما كان غير معقول المعنى نقف عنده ولا نتجاوزه، وما كان معقول المعنى يمكن أن نلحق به غيره بطريق القياس. قال وليستنجي بثلاثة إيه؟ بثلاثة أحجار. عقلنا معنى الحجر أن الحجر ليس لخصوصه، وإنما كان إيه؟ لأنه طاهر ولأنه خالع ولأنه جامد، فألحقنا به كل طاهر، ووجدنا غيره مما تتحقق فيه هذه الصفات يقوم إيه؟ يقوم مقاما، فألحق له به لأنه عقل معناه. لكن ما لا يعقل معناه اللي هو الأحكام التعبدية نقف فيها عند حدود الإيه؟ عند حدود اللفظ. وهذا هذه القاعدة محل اجتهاد، محل إيه؟ اجتهاد. يعني مثلا المثال الذي جئت به في 40 شاه، الشافعي يقول الشاة هنا واجبة إيه؟ عينا، وقد كان يمكن أن يكون الزكاة أقل من شاة أو أكثر من إيه؟ من شاة، فتعيين الشاة غير معقول المعنى، فلا يلحق بها إيه؟ غيره. وللحنفي أن يقول هو ما أوجب الشاة إلا لإغناء الفقير، فمعنى الشاة ليس هو ألخف عن حدود لفظ الشاة، معنى الشاة هنا هو في 40 شاة، شاة بمعنى إيه؟ إغناء الفقير بالشاة أو بقيمتها، ماشي؟ فهو نظر في الشاة إلى إيه؟ إلى ما يحسب به إغناء الفقير، قال ما يحسب إغناء الفقير يكون بالشاة ويكون بقيمتها، فتوسع في مفهوم الإيه؟ في مفهوم لفظ الشاة. يبقى الشافعي يقول تعين الشاة غير مفهوم، يمكن أن تكون القاعدة هكذا، تعين الشاة غير مفهوم المعنى، غير معقول المعنى، خصوص الشاة غير معقول المعنى، فلا يلتحق بالشاة إيه؟ غيرها. والحنفي أن يقول الشاة المقصود منها إيه؟ إغناء الفقير بهذا القدر، فهذا يتحقق بالشاة ويتحقق بإيه؟ بقيمته. يبقى لعل المعول هنا على إيه؟ على القضية، المعول في هنا في القضية، هل هي تعبدية فنقف فيها عند حدود اللفظ لا نتجاوزه، أو هي معقولة المعنى فيمكن أن نعدي الحكم الذي ثبت لهذا اللفظ أن نعديه لما تحقق فيه هذا المعنى. ليش؟ اجتهاد المجتهد، اجتهاد المجتهد. وقد كنا قررنا في مثل هذا قاعدة، وهي انقسام الأحكام إلى أقسام، منها أن يكون أصل المعنى معقولا وتفصيله يحتمل التعبد، فإذا وقع مثل هذا فهو في محل الإيه؟ النظر، فهو في محل النظر. هل هو هل يلتحق بغيره أو لا يلتحق بغيره؟ ومما يبطل مذهب الظاهري أن الأحاديث التي عرضت في الأمر بالإتيان أو المجيء قد دلت على توجه الأمر إلى هذه الحالة، والأحاديث التي تدل كانت لهم روائح، فقال لهم هل اغتسلتم؟ طيب الشيخ ماذا يريد أن يقول؟ هناك أحاديث فيها أن الاغتسال إنما كان لأجل إزالة الروائح، وهذا إنما يتحقق إذا كان الاغتسال قبل المجيء إلى الإيه؟ الجمعة. وفي أحاديث علقت الاغتسال بالإيه؟ بالجمعة، بيوم الإيه؟ الجمعة. فالشيخ يقول للظاهري لو عملت بالأحاديث التي علقت في الاغتسال بيوم الجمعة وفهمت منها أنه يجوز الاغتسال قبل المغرب، تقول قد عملت بهذه الأحاديث فقط ولم تعمل بالأحاديث التي دلت على أن الاغتسال إنما يكون لإزالة الروائح قبل المجيء، فقد عملت ببعض الحديث وتركت إيه؟ بعض الأحاديث الأخرى، وهذا لا يجوز لا في مذهبك ولا في مذهب غيرك. طب ولو عملت بما نقول، لو اغتسلت قبل المجيء، تقول قد عملت بالأحاديث التي دلت على الاغتسال لإزالة الروائح قبل المجيء إلى الجمعة، وتقول قد عملت بالأحاديث التي دلت على الاغتسال الواقع في يوم الجمعة، كأنه يقول في العمل بما نقول توفية بجميع الأحاديث، توفية للعمل بجميع الأحاديث، وفي العمل بما تقول أنت توفية ببعضها دون بعض، فهم؟ ومما يبطل المذهب الظاهري أن الأحاديث التي علق فيها الأمر بالإتيان أو المجيء قد دلت على توجه الأمر إلى هذه الحالة، أن يكون الاتصال قبل الجمعة، والأحاديث التي تدل على تعليق الأمر باليوم لا يتناول تعليقه بهذه الحالة. إزالة الرواح. والأحاديث التي تدل على تعلق الأمر باليوم لا يتناول تعليقه بهذه الحالة إذا وقع بعد الجمعة. فأنت إذا اغتسلت بعد العصر فقد اغتسلت في يوم الجمعة، لكن لا يتناول إيه؟ حال المجيء والإتيان. لا يتناول حال المجيء والإتيان إلى الجمعة. فهو إذا تمسك بتلك أبطل دلالة هذه الأحاديث على تعليق الأمر بهذه الحالة، يكون قد عمل ببعض الأحاديث دون إيه؟ بعض، وليس له ذلك ولا لغيره، ماشي. ونحن إذا قلنا بتعليقه بهذه الحالة أن الاغتسال يكون قبل المجيء، تكون أيضا قد اغتسلت في يوم الجمعة، فقد عملنا بهذه الأحاديث من غير إبطال لما استدل به. كده واضح؟ ماشي، ونقف هنا إن شاء الله.